لا تكلم لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن واتقوا الله واعلموا أن الله